بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتابي قراءة الكتاب الموسوم بالسنة من مسائل حرب من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الباب الرابع بعد العشرين، وهو قوله: باب في العرش. باب في العرش، عند الأثر 41 بعد 300. الأثر 41 بعد 300. طبعا هذه مسألة العرش ومبوبة في الأصل. أشار أن المصنف أو المحقق عفوا إلى قول المصنف: عقيدته ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، وله حد، والله أعلم بحده، والله على عرشه عز ذكره، وتعالى جده، ولا إله غيره. نعم. فالعرش المراد به هو السرير في كلام العرب. العرش هو السرير معروف، وهو المراد هاهنا، واضح، وهو المراد هاهنا. فمسائل تتعلق بالعرش، العرش هو طبعا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد ذهب مجاهد رحمه الله تعالى وجمع من السلف أن العرش هو أول المخلوقات. هذا رأيه وقول مجاهد رحمه الله، وجماعة ذهبوا إلى هذا المعنى. قال مجاهد: بدو الخلق العرش والهواء، وخلقت الأرض من الماء. ثم يتعلق بالعرش صفة الاستواء، لذلك ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع ذكر العرش مع الاستواء: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. فالعرش على ظاهره هو السرير، يثبت أهل السنة والجماعة، بل أهل الإسلام لا ينكرونه كما قال الدارمي. وقال ابن بطة رحمه الله: وقد أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. نعم. وحتى ذكر الدارمي رحمه الله تعالى أن علم العرش إثباته قد خلص إلى الصبيان والعجائز في الخدور، يعني من العلم العام المستفيض، وأن من جحده أو أنكره فهو كافر. طبعا الجميع على اختلاف تصنيفها من المتكلمين، هم جميعا مؤولون ومخالفون للعرش، إما مؤولون لحقيقته فيحرفون معناه بأن المراد بالعرش الملك، وهذا ذهب له بعض أهل الاعتزال، يقولون المراد أو بعض الأشعرية المتأخرين يقولون العرش والملك، واضح، وهذا تحريف لمعناه. وفتشوا في اللغة أن يجدوا العرش معنى الملك، فقالوا هذا مجاز، توسع، رمز يعني، وهذا كله من التحريف الكلم عن مواضعه. فعلماء اللغة لا يختلفون، انتبه، علماء اللغة لا يختلفون على أن العرش هو السرير، على أن العرش هو السرير، واضح، لا يعرفون العرش إلا هذا المعنى. يقول ابن قتيبة عن المعتزلة، يقول: وطلبوا للعرش معنى غير السرير، والعلماء باللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير، وما عرش وما عرش من السقوف وأشباهه، يعني مرتفع، وقال أمية بن أبي الصلت: مجد الله وهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا يعني عاليا، لا يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة أو الملائكة صورة. واضح هذا في أن العرش يعني معنى، أو في ردهم على أن العرش، في الرد عليهم في أن العرش معنى مجازي أو معنى غير محسوس، بل العرش خلق من مخلوقات الله تعالى، بل هو أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في ذكر النصوص الدالة على أنه معين، العرش موجود وقائم بنفسه، وهو أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه يحمل، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك دلت النصوص كما سنقرأ أن له قوائم، واضح. فهذا كله تكون للشيء الموجود وليس للشيء المعنوي، هذا في مسألة العرش. ومن أثبته، واضح، أثبته حرف استواء الرب عليه، وهذا يشترك فيه كل الجهمية، وكل الجهمية مخالفون لنا في ما يتعلق باستواء الله تبارك وتعالى على العرش. سنقرأ هذه الأثار، متقدم معنا في الباب السابق ذكر العلو، وسيأتي معنا في الباب الذي بعده الاستواء. هذا الباب أفرده رحمه الله لذكر العرش. قال: باب في العرش. حدثنا أبو عمر عثمان بن طالوت قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض، عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن العرش لمطوق بحية، وإن الوحي لينزل بالسلاسل. وهذا إسناده رجاله ثقات، وقد رواه عبد الله في كتاب السنة رحمه الله. فالشاهد هنا قوله: إن العرش لمطوق بحية، وإن الوحي لينزل بالسلاسل. وقال بعد ذلك: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الأعلى بن أبي عمرة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجرة التي في السماء عرق الأفعى التي تحت العرش. طب الأحاديث المرفوعة في هذا السياق لا يصح منها شيء، في ذكر الحية وذكر المجرة، الأحاديث المرفوعة كلها باطلة بل موضوعة. أين؟ طبعا هو لعله احتج بلفظة، واضح، وقد يذكر أهل الحديث أشياء من باب المعاني فقط وليس احتجاجا بأصل الأسانيد. يقول: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: قال أبو عائشة: إن نفرا من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يحمل العرش؟ قال: تحمل الهوام بقرونها، والمجرة التي في السماء من عرقهم. قالوا: نشهد أنك رسول الله. وهذا أيضا حديث لا يصح. وللعرش حمله، نعم العرش له حمله، نعم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقد دل في أثر ابن عباس أن الحمل له أربعة: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد، كما في أبيات أمية بن أبي الصلت احتج بها ابن عباس رضي الله عنه. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قول الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا يومئذ يعني يوم القيامة، لا يختلف نص الآية أن حاملة العرش ثمانية. قال: أرجلهم في التخوم. قال هنا في الحاشية، قال أبو عبيد في غريب الحديث: التخوم هي الحدود والمعالم، يعني تخوم الأرض، لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور. سبحان الله. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو المغيرة عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان قال: أبو القاسم اسمها عبدة عن أبيها أنه كان يقول: إن الرب سبحانه ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون، فإذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. نعم، وهذا في إثبات أن الله تبارك وتعالى يثقل سبحانه وبحمده أنه مستقر على العرش، فهو مستوٍ عليه باستقرار على خلاف ما قال الجميع كما سنبين في الاستواء. واضح؟ فهذا الاستقرار والجلوس والقعود قال هنا لا يثقل على حملة العرش، ودل هنا على أنه إذا قام المشركون، يعني إذا يعرف حملة العرش غضب الرب أنه يثقل عليه. واضح؟ والله تعالى هو الذي أقدرهم على حمل العرش، ولولا أن الله أقدرهم على ذلك ما قدروا. فهمت؟ إينا. فيعرفون غضبه. إينا. فإذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. هنا في الحاشية ذكر كلام طيب، يقول وقد دل هذا الأثر على نسبة الثقل أو الثقل لله تعالى، ثقل لله تعالى على ظاهره أنه يثقل سبحانه، وهذا يؤكد على أنه مستقر جالس وقاعد على العرش. وهذه بعض الناس اليوم، هذه العقيدة يستحي بها بعض الناس، يظن تجسيم، يعني هكذا يتوهم فيها التجسيم، كما تتوهم، طبعا هذا عبارة الجهمية التجسيم، واضح، يتوهم من التشبيه ولوازم الجسمية الفلسفية عند الجهمية، فذلك يصعب عليه يقول لك هذا، لا ما أقول هذا الكلام. فلن نعتقد معشر المسلمين، لأن هذا اعتقاد أهل القبلة عموما، بل لم يخالف فيه الجاهليون في جاهليتهم لم يخالفوا في أصول معاني هذه الأمور. فقد ذكرت لكم أن أمية بن أبي صلت هذا رجل في الجاهلية، رجل في الجاهلية قد احتج ولو أبيات كثيرة في الثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وطلب سماع أبيات شعره التي قالها، كما جاء في الصحيح وفي مسند أحمد من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشده شعر أمية بن أبي صلت، قال كلما أنشدته قافية قال هي، يعني يريد أن يزيد أن يكمل، قال حتى استفرغت من 100 قافية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع 100 قافية من شعر أمية بن أبي صلت. وهذا رجل عرف الحق ولم يتبع، لكنه كان يثني على الله ويقول معاني في توحيد المعرفة عظيمة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في شعره قال عليه الصلاة والسلام كاد أن يسلم، كاد من أفعال المقاربة، واضح، يعني قارب الإسلام، قريب من الإسلام. وهذا القرب لأنه قرر من توحيد المعرفة لكن لم يلتزم، هي معرفة مجردة ليست معرفة إذعان وانقياد بالتوحيد العملي. وكان من أبياته ما سمعنا ما تقدم في داليته التي يحتج بها للسنة، وكان يثبت فيها العرش، والتي يقول فيها مجد الله وهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى، في بعض روايات الأبيات أضحى أمسى كبيرة، ذلك المنشئ الحجارة والموتى وأحياهم وكان جديرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، هو العرش، شرجعا يعني بعيدا لا يناله بصر العين، ليس العرش ليس من المخلوقات المرئية في لنا، يعني أنه العرش موجود لكن لا نراه، يقول لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورة، يعني طائفين، كما قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فلاحظ هنا هذه الأبيات، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها قال كاد أن يسلم. ومما قاله أيضا في ثناء الله تعالى في دليته لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد. شوف أدب الجاهلية، مشرك يقول لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد، مليك على عرش السماء مهيمن بعزته تعنو الوجوه وتسجد عليه حجاب النور، انظر إثبات الحجاب سيأتي معنا باب في الحجاب، عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد ولا بشر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت أرضه، وأعناقهم فوق السماوات صعد، فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد، ولولا ذاك كل وبلد. شوف هذا بالجيلي يقول ملائكة أقدامهم تحت أرضه وأعناقهم فوق السماوات صعد، فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد، ولولا ذاك كل وبلد، قيام على الأقدام عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد، فهم عند رب ينظرون لأمره، يصيخون بالأسماع للوحي ركد، يعني ينصتون للوحي، يصيخون بالأسماع للوحي ركد، أميناه روح القدس جبريل منهما، وميكال ذو الروح القوي المسدد، ملائكة لا يفترون عبادة، كرابية منهم ركوع وسجد، فساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد، إلى آخره. يعني يبين لك ماذا عظم ثناء، إلى أن يقول في قصيدته: فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. هذا في الجاهلية، هذا مشرك في الجاهلية، انظر ماذا يقول: فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، سبحانه ربي، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء فوقنا يتأود، إلى آخر دليل عظيم جدا في الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم شيئا من هذه الأبيات، تقريب 100 منها، فقال كاد أن يسلم. طيب، المقصود قال هنا: ويشهد لهذا كثير من الآثار عن الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس وكعب الأحبار والحسن البصري ومجاهد وعكرمة وقتادة، يعني في إثبات صفة الثقل. ثم ذكر من ذلك: قال أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، قال: من الثقل. وقال عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: السماء منفطر به، قال: مثقلة به. وفي لفظة في لفظ: تنفطر من ثقل ربها تبارك وتعالى، سبحانه وبحمده. ثم قال بعد ذلك: باب في الاستواء. باب في الاستواء، هذا الباب تابع للأبواب قبله. والاستواء صفة لله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية الظاهرة، واضح، التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه في آيات ومواضع كثيرة. ولابد ننبه إلى بعض المسائل المتعلقة بالاستواء. المسألة الأولى: أن الله تبارك وتعالى خاطب العرب بلغتهم، والعرب لما خوطبوا بلغتهم يفهمون التراكيب والأساليب والمفردات والوضع، فلذلك لا تجد عربيا، وهذه من الحجج على الجهمية، لا تجد عربيا يستشكل موضعا من مواضع الاستواء مع تكرارها في القرآن المكي، واضح، أغلب الآيات استواء وردت في القرآن المكي، يعني تقريبا كلها إلا موضع واحد سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن، هذا في القرآن المدني الأول، لكن عموم الآيات وردت في مكة. والعرب لما نزل عليهم القرآن كما أخبر ربنا: يسعون في الأرض معاجزين، فكانوا يسعون في الأرض يريدون تعجيز هذه الآيات، هذه الحجج، أي الصد عنها وإبطالها ونحو ذلك. لم يأتي حرف قط، انتبهوا لهذه النقطة مهمة جدا، لم يأتي حرف قط عن العرب المشركين لما سمعوا آيات استواء رب العالمين على العرش أنه جاء واحد منهم وقال يعني ما معنى الاستواء، أو شغب في ذلك. قبل ذلك فاتني شيء نبه عليه في العرش، أنه في آية دلت على أن العرب يؤمنون بالعرش، ويقوله تعالى في سورة المؤمنون: ولئن سألتهم من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله، وفي قراءة عشرية سيقولون الله. إذن العرب لو سألته من رب السماوات والأرض يقول لك الله، من رب العرش العظيم السرير العظيم الكبير الذي لا أكبر منه، وضع المجيد الذي لا أمجد منه، وضع الكريم الذي لا أكرم منه، لأنه وصف العرش بأنه مجيد ووصف العرش بأنه عظيم، ذو العرش المجيد في قراءة سبعية وضع صفة للعرش، وقرئ ذو العرش المجيد أي ربنا سبحانه وبحمده. طيب فإذا سألت العرب من رب العرش العظيم سيقولون الله. إذن العرب في الجاهلية لا تنكر العرش. إذن العلم الذي يستوي فيه المشرك ويستوي فيه المشرك مع المسلم هذا علم ظاهر لا يكون إلا ظاهرا، أحسنت أبا مالك، لا يعذر فيه أحد. العلم الذي يكون استوى فيه علم المشركين مع المسلمين كلاهما يعرف. الآن لو سألت المسلمين من رب العرش العظيم يقول لك الله، ولو تسأل المشرك من رب العرش العظيم يقول لك الله. إذن هذا علم ظاهر. وهؤلاء أي العرب لم تأتهم كتب مباشرة لهم، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي النذير مباشر. الكلام هنا عن العرب المستعربة، لأن العرب العاربة لمجرهم بعث لهم نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما العرب المستعربة لي قريش خاصة فهذه لم يأتيها قبل النبي نذير مباشر. وإنما بلغتهم دعوة هنا وهنا، دعوة إسماعيل، دعوة إبراهيم، دعوة موسى، هذه حجة عليهم. لكن دعوة مباشرة لهم رسول منهم من نسبهم وقبيلتهم لم يأتهم قبل النبي نذير صلى الله عليه وسلم. وهذا إحدى الوجوه في تفسير قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذن هذا علم ظاهر، هذا علم ظاهر. إذن من الحجج التي نفهمها في الرد والنقد على الجهمية أننا نقول لهم إن العرب كانوا يطلبون السبل لتعجيز الآيات وصدها وإبطالها وتحديها، ما بالهم وهم يسمعون آيات الاستواء لم يستشكلوا موضعا واحدا. أقول الجواب أن العرب خوطبوا بلسانهم ويفهمون الاستواء بل يثبتونه ولا يرونه نقصا، استواء الله على العرش وأنه سبحانه على وارتفع فوق كل شيء. الاستواء في كلام العرب يأتي مطلقا ويأتي مقيدا، ونعلم الإطلاق في هذا المقام أنه لم يقيد بالحروف. الاستواء الذي لا يقيد بالحروف، حروف الجر ونحوها، إنما يأتي مطلقا عن وصلة الحروف، مثل قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، واضح؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في قصة موسى في سورة القصص عليه الصلاة والسلام. فمعنى استوى هنا يعني كمل وتم، ومنه قولك استوى النبات إذا اشتد عوده فاعتدل وتم، واستوى الطعام إذا نضج وكمل. هذا الاستواء المجرد عن الصلات. وأما المقيد بالصلات فهذا الذي نتكلم عنه، فإن الاستواء المقيد بالصلات، وضع الاستواء المقيد بالصلات يكون بثلاث حروف. كلمة استوى تقيد بثلاث حروف. الحرف الأول على، وضع، والحرف الثاني إلى، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره في ركوب الأنعام. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، عرفت؟ إينا. إذن هذا استواء مقيد بعلى، هناك استواء مقيد بإلى، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، تقول استوى فلان إلى الغرفة، استوى فلان إلى السطح، استوى فلان إلى كذا. هذان المعنيان بإلى وعلى يراد به العلو والارتفاع. هذا تأصيل مهم لك. ما كان بإلى وعلى مقيدا بصلاتها فإنما يراد به العلو والارتفاع بإطباق أهل اللغة، بإطباق أهل اللغة. واضح؟ يقول محمد بن أحمد بن النضر فيما خرجه ابن بطة في كتاب الإبان الكبرى وغيره في غيره، قال سمعت ابن الأعرابي، وهذا أحد أئمة اللغة، واضح، هذا أحد أئمة اللغة ابن الأعرابي، هذا كان إماما في العربية. وإمامة العربية على نوعين، إمامة في جميع فنونها وإمامة متخصصة. يعني واحد يغلب عليه فن بعينه، كما غلب أو غلب على سيبويه النحو بعينه، لا ينفي غيره أنه إمام في المفردات والأساليب وغيرها، فهو إمام جامع. لكن في ناس تخصصت في أبواب معينة، ابن الأعرابي أكثر ما يعرف في جانب مفردات اللغة التي نحتاجها هنا. لما تفتح المعاجم تجد الكلمة ومعناها، هذا سبب المفردات. ابن الأعرابي متخصص في هذا الباب رحمه الله، متقدم، وفاته توفي سنة تقريب 31 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء العربية. محمد بن زياد ابن الأعرابي رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ وكان يقال له ابن الأعرابي صاحب اللغة. يقول أرادني ابن أبي دؤاد أحد أئمة الاعتزال أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وهذا قول المعتزلة أن الاستواء هو الاستيلاء، يعني الغلبة والقهر. فقال أطلب لنا في العربية لعلك تجد لنا شاهد مكذوب، إلا أي شيء شاذ يريدون أن يحملوا عليه ويصححوا قولهم. فقلت له والله ما يكون هذا ولا أصبته، والله لا يكون هذا ولا أصبته. وذكر قصة نحوها تشبه هذا، أنه مر كل جالسين عند واحد وقال له استوى بمعنى استولى، فقال بينما نحن كذلك إذ قال عربي استووا إلي، يعني ارتفعوا. إذن الشاهد حتى لا نتيه في التفاصيل، كلمة استوى إذا قيدت بعلى أو إلى فهي العلو والارتفاع، هذا بإطباق وإصفاق أهل اللغة لا يختلفون في ذلك. فإذا رأيت استوى على يعني على وارتفع، وبهذا فسر السلف رحمه الله تعالى موضع الاستواء المذكور. فقد قال أبو جاهد وأبو العالية والربيع بن أنس، وقد علق البخاري ذلك عن مجاهد وأبو العالية، ورواه الطبري عن الربيع بن أنس، قالوا استوى أي على وارتفع. وقال الخليل بن أحمد فيما أسنده عنه ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو إمام العربية بلا منازع، قال الاستواء الارتفاع، ثم قال قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي ارتفع إلى السماء. إذن هذا معنى استوى إذا قيدت بعلى وإلى، واضح، وهو الوارد في كتاب الله تعالى في المواضع التسعة. ففي 7 مواضع في القرآن المكي في سورة الأعراف وغيرها جاء استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، جاء بذكر على، إذن هو علو وارتفاع. وفي موضعين، موضع في سورة البقرة وموضع في سورة فصلت، جاء بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن. في سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، فهنا استوى إلى أي على وارتفع. انتبه لنقطة مهمة، أن بعض الذين، وهذا تأثر ببعض المتأخرين منتسبين حتى للسنة، يقولون الاستواء الذي بعلى المراد به العلو والارتفاع، أما الذي بإلى فالمراد به أقبل وقصد وعمد. هذا تفسير المعتزلة، انتبه. وإذا ذكره الفراء، والفراء كما يقول ثعلب كان يتفلسف، وهذا التفسير روي عن ابن عباس بإسناد فيه الكلبي، والكلبي كذاب، وقد قال أحمد لا يحل رواية تفسيره، مفهوم. أما التفسير المحفوظ عن ابن عباس وغيره من السلف في آيات البقرة بإلى، في آية البقرة وفي آية فصلت، المحفوظ عنهم أنه كغيرها من آيات الاستواء، كلها علو وارتفاع. ولذا قالوا استوى إلى السماء صعد، واضح؟ صعد على ارتفاع، هذه كل معاني العلو والارتفاع الحقيقي، أن الله بذاته تبارك بنفسه سبحانه وبحمده تقدس وتمجد، فبنفسه سبحانه وبحمده على وارتفع وصعد. لا تقول أقبل، لا تقول عمد، قصد، هذه كلها تفسيرات الجهمية، وقد دخلت على بعض الناس لأنه لم ينتبه، ظن أن هذه بإلى وهذه بإلى مختلفة، لا. ولذلك جاء العلو بإلى، يقول ربنا تبارك وتعالى في ذكر العلو: إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون بإلى، إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، واضح؟ هذا كله ثم يعرج إليه، واضح؟ نعم. سأل سائل بعذاب واقع: الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، واضح؟ وفرعون يقول وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، إذا رجيت العلو، وإني لأظنه كاذبا. نعم، يعني كذب بالعلو هنا، قال لا، ما ليس في السماء، أسأل الله العافية والسلام. الشاهد المقصود أن ماذا؟ أن هذا كله يراد به، يراد به العلو إلى وعلى، وهذا الذي وردت به النصوص. السلف رحمه الله تعالى فسروا الاستواء بهذه المعاني، فسروه بعلى، بارتفع، وصعد، وهذه كلها معاني واحدة. ومن المعاني التي ذكرها السلف معنيان ثانيا. المعنى الرابع أن استوى بمعنى جلس وقعد، وقد جاء ذكر القعود عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكر القعود والجلوس. وقال خارجة بن مصعب رحمه الله: وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ إذن هذه واضحة أنه جلوس. وألف الدشتي كتاب تعرفونه. بعض الناس ممن دخلت عليه شبهات الجهمية، أو هو جهمي أصلا، قال الجلوس والقعود غير ثابت، لا أثبته. لماذا لا تثبت؟ قال لك: إذا قلت بالقعود والجلوس، وبعض مزاد الاستقرار، والمعنى الخامس يذكر مقاتل، هذا ينفي حتى الألباني الاستقرار، يقول إذا قلت مستقر، هذا الآن الألباني يقول في بعض دروسي، قل الاستقرار صفة بشرية، ترى هذا هو في النزاع معهم. يعني إذا قلت على وارتفع وهذه الأمور وصعد، هذا حق، لأنه هذا علو الله فوق عرشه، واضح؟ هذا علو الله فوق عرشه، ولا ينافي ذلك علو الله فوق عرشه أن الله جالس على عرشه، لأن هذا حقيقة الاستواء، أن الله جالس سبحانه على عرشه، قاعد عليه سبحانه بحمده، مستقر فوقه، واضح؟ لأن هذا حقيقة تثبيتا للعلو، تثبيتا للعلو. ولذلك بعضهم، وهذا بعض التأويلات الجهمية المتقدمين من الأشاعرة والكلابية، ويميل له متقدم الأشاعرة إلى زمن البيهقي، تجدهم يقولون أن الاستواء هو فعل للعرش وليس لله، أي أن العرش هو الذي استوى، أو أن الله قربه منه قربا، العرش هو الذي قام به الوصف، ليس الله عز وجل. شوف الزندقة والكفر، هذا كله من التحريف. فانتبه، الاستواء هذا معروف في كلام العرب، هو الاستقرار والجلوس والقعود، هذا باب واحد. يعني العربي لما يسمع الرحمن على عرش استوى يفهم أن الله فوق العرش، وهذه دلت عليها معاني الصعود والارتفاع والعلو، وأنه جالس فوقه ومستقر عليه، هذا ليس فيه منكر من القول. طيب السؤال المطروح، بعضهم مش قال الجلوس صفة بشرية، وهذا كلام باطل. كيف الجلوس صفة بشرية؟ يعني ما هو المحدد؟ أنا لا أريد أن أناقش شبهات كثيرة في درس مبني على برنامج المبتدي، لكن أريد أقول لكم نقطة، أن كثير مما يدعى، أي واحد يقول لك هذه صفة بشرية، قل له ما هو الدال على تخصيص الصفات؟ يعني كيف تعرف أن هذه صفة بشرية وهذه صفة ليست بشرية؟ ما هو الداعي؟ ما هو القاعدة التي تميز بها؟ هؤلاء يحكمون على هذه صفات بشرية بحكم الفلاسفة والمتكلمين، وهو أن ما كان في حكم الوهم متصورا في المخلوق فلا يكون إلا لائقا بالمخلوق، يعني الجلوس للمخلوق. قل خلاص الله عز وجل ما يوصف بذلك. إذا مشيت على هذه القاعدة ستعطل المجيء وتعطل المشي وتعطل النزول وسائر الصفات، وبعض الناس آل به الأمر لهذا، فهمت؟ لأنه اضطرد. إذن ما في شيء اسمه صفة بشرية هكذا بالوهم بتحديدات وهمية، لا، الصفة البشرية التي تكون لائقة بالمخلوق ونقص في حق الخالق، مثل اتخاذ الولد هذه صفة بشرية أو صفة مخلوقات وهي نقص في حق الخالق وانقاص من كماله، لكن الصفة التي تكون كمالا في نفسها فالله عز وجل يوصف بها بما يليق به، والمخلوق يوصف بها بما يليق به، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وكما قال جعفر بن محمد، استواء الله على العرش هو استواء خالق على مخلوق. أما هؤلاء لما يتكلموا عن جلوس القعود هم يتكلموا عن جلوس وقعود المخلوق على المخلوق من حيث الكيف، يعني وإن كان ثم قدر مشترك معنوي نؤمن به، ولذلك جاء الثقل، هو الثقل الذي يثبته أهل السنة لأن الله مستقر على العرش، الثقل الذي يثبته أهل السنة لأن الله مستوي على العرش جالس على العرش. ولذلك إذا غضب ربي جل وعلا شعر الملائكة بغضبه بثقل الجبار سبحانه تبارك اسمه تعالى جده. وقال الشعبي رحمه الله إن الله ملأ العرش، فهذا يؤكد معنى استقرار الحق سبحانه وتعالى فوق عرشه. هذه من المعاني الإيمانية التوحيدية التي من خالف فيها فهو زنديق باتفاق المسلمين. ولذلك قال يزيد بن هارون رحمه الله من قال أن الاستواء أو من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله على أصحاب مالك ورواة الموطأ قال من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى فهو جهمي. فأي واحد يشك في هذه المعاني يجيك يقول لك والله استوى صعبا نقوله جلس وقعد، مع علمه بالآثار هذا جهمي مباشر، هذا الذي قاله السلف. وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ أنت لما تنكر الجهمية تنكر على الجهمية معنى استوى، هم الذي ينكره الاستواء ينكر عليك الجلوس والقعود والاستقرار، هذا الذي يغيظهم. لذلك نصوا في عقائدهم على كفر من أثبت الاتصال، واضح. وانتبه أن الجهمية، وهذه أختم بها حتى ما نطولوش في قضية التوسع في الردود عليهم، لكن ركز معي فقط نقطة، الجهمية إذا نفوا الجلوس والقعود والاستقرار صرحوا بمنفيات ترجع على هذا بالإبطال، من الاستقرار يصرحون بنفيه، وهذا حتى أبو الحسن الأشعري في الإبانة التي يزعم له فيها الرجوع صرح بلسان فصيح بأن الاستواء بلا استقرار، هذا تصريح. فإذا وجدت الجهمي يقول استوى بلا استقرار فهذا جهمي عند السلف، لأنه ينفي جلوس الله على عرشه حقيقة الاستواء، ما يكون استواء إلا هكذا. ولذلك ربنا لما كان الاستواء بهذا المدلول اللغوي الوضعي قال استوى بما تفهمه العرب من لسانها، لو كان ثمة شيء ينفى أو يقيد لبين. ولذلك قال السلف في هذه الآية وغيرها أمرها كما جاءت، أي بمعانيها ودلالاتها ووضعها وتركيبها، أمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. الشاهد إذا وجدت واحد يقول لك استوى بلا استقرار جهمي، رقم اثنين إذا وجدت شخص يقول استوى بلا مماسة فهذا جهمي، مع أننا نقول أن المماسة في عين الاستواء لا تثبت ولا تنفى، لا نقول استوى بمماسة ولا من غير مماسة في موضع الاستواء خاصة، يعني وإن كان صفة المماسة ثابتة لله تعالى أن الله يمس ما شاء من خلقه جل وعلا ومس آدم بيده وخلق آدم بيده وإلى آخره، لكن في موضع الاستواء بعينه لم يثبتها السلف ولم ينفوها، فهو موضع مسكوت عنه فلا يخاض فيه. لكن الجهمية إذا قالوا بلا مماسة هذا راجعنا للاستقرار والجلوس بالإبطال. وإذا سمعت الجهمي يقول استوى بلا تمكن هذه كل عبارات فهي إبطال للاستواء، وإذا سمعت الجهمي يقول استوى بلا استقرار فهذا نفي، وإذا قال استوى بلا اتصال فهذا أيضا نفي لحقيقة الاستواء. هذه كل الاحترازات تعود على أصل الصفة بالإبطال. ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة واسعة في الأثر المشهور الاستواء معلوم، هو الاستواء المعروف الذي تعرفه العرب من لغتها وخاطب الله تعالى به أهل الإسلام وأهل الكفر. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال أي عن الكيف والسؤال عنه بدعة. طيب، قال باب في الاستواء. أملى علي إسحاق إن الله تبارك، أملى علي إسحاق يعني ابن راهوية، أملى على المصنف حرب بن إسماعيل رحمه الله، قال إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، يعني الخلق يكتفون بما وصف الله به نفسه. من ذلك قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وآيات مثلها يصف العرش. قال: وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه، وأثبته قول الله الرحمن على العرش استوى. ما مراده هنا؟ يقول: أعلى شيء فيه وأثبته، يعني أظهر دليل على الاستواء على العرش قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا مبتدأ واضح، وأصل الكلام لو قيل في غير القرآن الرحمن استوى على العرش، فقوله على العرش جار ومجرور متعلق بقوله استوى، وإذا قلنا استوى يتعلق بالصلة، هنا تعلق بعلى، فالمراد بالاستواء واستواء الرحمن سبحانه. الرحمن استوى هو نفسه سبحانه، استوى الرحمن على العرش، هكذا أصل الكلام. استوى وهذا فعل، والرحمن فاعل، والفاعل قام بوصف الفعل. على العرش استوى هذا جار ومجرور متعلق بقوله استوى على العرش، على العرش استوى الرحمن على العرش، فهمت؟ نعم، لذلك هذا أوضح دليل. طيب، قال: وسمعت أبا جعفر أحمد بن سعيد، قال أبو محمد يعني الكرماني هذا أحمد بن سعيد الدارمي خراساني وليس هو الرباطي، وقد كتبت عن الرباطي أيضا، يقول: سمعت أبي يقول: سمعت خارجة بن مصعب رحمه الله يقول: الجهمية كفار، لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، وبلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلن لأزواجهن. ثم قرأ: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس، وهل يكون الاستواء إلا الجلوس. نعم، هو حقيقته. قال المصنف: حدثنا محمد بن مصف الحمصي عن وهب بن جرير عن أبي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي. نعم، هذا حديث الأوعال. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش على السماوات مثل القبة، والله على العرش وللعرش أطيط. هنا قال الأطى والأطيط صوت تقبض المحامل، أو جاء في الحديث كان إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط، أي للكرسي كأطيط الرحل الجديد أو العلافي. نعم، وهذه أكد صفة الثقل وأنه استقرار وجلوس، وإلا الثقل يثبت هذا، يدل على هذا المعنى. ولذلك تجد من الجهمية من أنكر حتى الثقل، وعامة الجهمية ينكرها، أقصد من الدعياء السلفية من أنكر الثقل، قال لا ما تقول بالثقل، لماذا؟ يفهم يقول لك ثقل خصائص الأجسام، خلاص أنت صرت تفهم الجسم بالمعقول الفلسفي. يعني اليونان حطوا أو وضعوا، اليونان فلاسفة اليونان وضعوا حدود للجسم وشروط له، أنت لا توافقهم. إحنا عندنا كلمة الجسم في لغة العرب هي الجسد، هذا لا نثبته ولا ننفيه، لا نقول الجسم هو الذي يتحرك والجسم الذي يتألف، هذه كلها معاني فلسفية باطلة كفرية. وإذا قال أبو العباس بن صريج رحمه الله الشافعي قال: توحيد المسلمين شهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوحيد المتكلمين الجوهر والعرض والجسم، هذا توحيد المتكلمين. فقبحا لمن يدعي السلفية ويخاطبنا بلسان المتكلمين، وقبحا لمن يدعي الإسلام من الجهمية ولما يتكلم عن التوحيد يتكلم بتوحيد المتكلمين واترك توحيد المرسلين، فهمت؟ وإذاك الجميع حبوا يسألوا يقول الله جسم، تقول الله جسم ثقل كذا، هو لماذا؟ هذه معاني الجسمية عند الفلاسفة بتقديراتهم الفاسدة. أما نحن نفهم من قول الله تعالى استواء أنه استواء ملك عظيم خلاق عليم رب كريم عظيم على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق به. قال وقال إسحاق يعني بن راهويه في حديث أبي رزين العقيلي قوله في عما ما فوق هوى وما تحت هوى، معناه أنه كان في عما قبل أن يخلق السماوات والأرض، وتفسيره عند أهل العلم أنه كان في عما هكذا بالمد يعني سحابة، بعضهم قال عما يعني لا يرى، وقيل عما سحابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن سلمة عن يعني بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. طيب أخي يسأل قل ما نافية شيء، هي الضمير إذا رجع إلى عماء يعني السحاب، فإذا قلنا ما هنا موصولة يعني بمعنى الذي كان في عماء الذي فوقه، الذي فوق العماء هواء والذي تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء، هنا تكون ماء موصولة، واضح تكون ماء موصولة. ولذلك بعضهم استدل على وجود العماء وجود الهواء من المخلوقات، نعم، وهذا قبل العرش، هذا قبل العرش. وإذا قلنا ما فوقه يعني ليس فوقه هواء، وما طبعا الضمير يرجع إلى العماء لأن أقرب مذكور هنا، ثم خلق عرشه سبحانه وتعالى على الماء، يعني خلق العماء والسحاب سابق على خلق العرش. طيب وخلق الماء سابق على خلق العرش، ولذلك بعضهم ذهب لأن أول المخلوقات الماء. طيب قال بعد ذلك باب في الحجب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، طبعا الحجب جمع حجاب، وهو من مخلوقات الله تعالى التي يؤمن بها المسلمون خلافا للزنادقة، وذكر الدارمي أن الجهمية أنكرت الحجاب يكون بين الله وبين خلق حجاب. الحجاب يثبت المباينة، الحجاب يثبت المباينة أن الله بائن من خلقه، وهذا الحجاب مخلوق وهو من نور، وهي حجب، وهي حجب مذكورة في الأثار حجب، وذكره الله تبارك وتعالى في القرآن قال أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دون الله 70,000 حجاب من نور، ما من نفس تسمع حس شيء من تلك الحجب إلا زهقت نفسه. طيب إثبات الحجب ثابت يعني في الآثار، وجاء في الحديث حجابه النور، لكن يذكر عددها، العددها الأغلب وارد في أقوال الصحابة والتابعين، أما في النصوص وارد حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجه من تهي إليه بصر من خلقه. قال حدثنا السعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال والذي نفسي بيده إن بين الناس يوم القيامة وبين الرب تبارك وتعالى 70,000 حجاب، منها حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، ومنها حجب من نور لا يستطيعها شيء، ومنها حجب من ماء لا يسمع حس ذلك الماء أحد فلا يربط على قلبي إلا انخلعت أفئدته. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل وانتفض وقال إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو أدنو إلى أدناها لاحترقت. وقد بوب الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية بوب بابا في الرد على الجهمية في إنكارهم الحجاب، بس نقرأ في هذا الباب. قال الدارمي رحمه الله تعالى لما ذكر الباب الاحتجابي قال قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ثم ذكر حديث جابر وتقدم معنا إن ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا، وإذا جاء في الحديث لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في نص الكلمة للدارمي بعدك ذكر حديث بموسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلا أن قال لو كشفه وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. بعدين ذكر أثر ابن عمر احتجب الله من خلقي بأربع، بنار وظلمة ونور وظلمة، هذه جنس الحجب يعني. ثم قال في آخره، قال ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه. لاحظت هنا، لذلك ذكر الحجاب وأنكره الجهمية ترى. بعضهم يقول هو الحجاب الأعين فقط، في أعينك حجاب، وبعضهم يقول غير موجود، واضح غير موجود، وإنما هو شيء مجازي تقديري، وهذا كله كفر، تحريف له، وهذا مخلوق من مخلوقاته، من أنكره كفر، لأنه بنص القرآن والسنة ظاهرة في ذلك والآثار مصدقة. لذا قال الدارمي ففي هذا أيضا أن دليل أنه بائن من خلقه محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة يعني الجميع إنه معهم في كل مكان. ولو كان كذلك ما كان للحجب معنى، هناك معنى، لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من وراءه أو ورائه كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل من وراء حجاب عند القوم مصداق. واضح، هذا كلام الدارمي رحمه الله تعالى. ثم قال باب في النزول، المصنف يقول طبعا أيضا النزول هذا من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، أن الله جل وعلا ينزل متى شاء. والأدلة في النزول حقيقة نصا في السنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، في ذكر النزول، في ذكر النزول رب تبارك وتعالى كل ليلة للسماء الدنيا، فالأدلة في ذلك متواترة وكثيرة جدا. أما من حيث معضدات ذلك في القرآن، فالقرآن كما نبه على ذلك الدارمي وغيره وإسحاق بن راهوية في مناظرته للجهمية، قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك، واضح، وجاء ربك والملك صفا صفا، وغيرها من الأدلة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ونحو ذلك من المعاني، ونحو ذلك من المعاني، واضح. فهذه كلها عاضدة للنزول، كلها من جنس أفعال الله، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. طبعا النزول يدخل في جنس القرب الخاص، لأنه يعني تقدم معنا من قبل لما شرحنا معاني العلو، لما ذكرنا أثر إسحاق لما استدل على المعنى العام للإحاطة، فقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذكرنا أنه هذا القرب العام هو علمه وإحاطته، هناك قرب خاص وهو أن الله بنفسه يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه، كما قال حماد بن زيد، واضح. وأهل الحديث يقولون أن الله عز وجل لا يخلو منه العرش، يعني يقرب قربا بنفسه ممن شاء من خلقه، كما أنه يقرب من شاء من خلقه إليه وهو في مكانه، تعالى الله عز وجل وتقدس، فهم أين. فالنزول هو قرب خاص، مثل الدنو، مثل الهبوط، مثل التجلي في قصة موسى فلما تجلى ربه للجبل، مثل أنه ينصب وجهه قبل وجه المصلي في الصلاة، هذا كله من أنواع القرب الخاص، وضع، وقربه لا ينافي علوه تبارك اسمه وتعالى جده. فهذا معنى النزول الذي يعلم. نعم، لذلك جاء كلام السلف شديدا في من يحرفه، يقول أبو حاتم الرازي من قال النزول غير النزول أو ما أشباهه فهو كافر عند السلف، لأن صفة ظاهرة، صفة سمعية ظاهرة معلومة في الأخبار ومستفيضة. يقول سألت إسحاق بن إبراهيم قلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال نعم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء وليس فيه صفة. أولا قوله ينزل الله كل ليلة كما شاء، ثم قال وكيف شاء، فهذا المعنى يؤكد على ما ذكرناه أن النزول صفة فعلية اختيارية، يعني يفعل الله بمشيئته متى شاء نزل وكيف شاء، كيف شاء نزل سبحانه، وليس فيه صفة يعني من حيث التكييف، لا يفهم من هذا التفويض، وضع، وإلا لو كان يراد التفويض حاشا السلف من ذلك، يقول ليس فيه صفة يعني ليس له معنى، لما نفى فيه الكيف ولما علقه بالمشيئة. هذا يدل على أنه نزول بنفسه ينزل سبحانه جل وعلا، وهذا النزول لا ينافي علوه، لكن قوله وليس فيه صفة يعني ليس فيه كيف أن يخاض فيه كما يخاض في صفة المخلوقين. إذا قال بعد ذلك إسحاق لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين. يقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء. ثم أسند المصنف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستواء عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثاء الليل نزل الله إلى السماء الدنيا، يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. حدثنا أبو الوليد الطيليسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم هذا كله في النزول. ثم قال باب في القرآن، باب في القرآن، تقدم معنا كلامه رحمه الله تعالى في باب في ذكر باب في الكلام. طبعا باب الكلام باب عام لأن كلام الله تعالى جنس يدخل فيه القرآن وغيره، الله تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن من كتبه والوحي سبحانه وتعالى بحمده يتكلم ما تشاء. قال رحمه الله طبعا القرآن هنا يراد به كلام الله تعالى الذي تكلم به وهو غير مخلوق من جميع الوجوه وأوحى به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه جبريل وجبريل أداه كما سمعه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا معنى معنى فالقرآن يراد به كلام الله الذي أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا جاء البحث في الكلام عموما ثم نا بحث القرآن خاصة لأنه هو الحجة القائمة على العالمين وهو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى ووحيا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده كلام الناس في القرآن، يعني خوضهم أنه مخلوق كما قال. فقال أحمد عن كلام الناس كفر ظاهر مرتين. هنا يعلق في الحاشية رواه الخلال في السنة بن بطة في الإبانة وفي بعض الروايات قال بين. هنا نفهم مسألة أن الإمام أحمد رحمه الله حكم بأن القول بخلق القرآن مسألة ظاهرة، لأن المسائل نوعان، إما أن تكون ظاهرة يا طالب العلم أيها المبتدي وأيها المتوسط وأيها الدارس ركز، لما تأتي الدقائق والحقائق هنا العلم، كتاب تستطيع تقرأه وحدك ما في مشكلة تفهمه، وإذا اعتقدت ما فيه يرجى لك النجاة إن شاء الله في باب المعتقد، كتاب واضح ما يحتاج لشرح ولا شيء. لكن الدقائق التي بعدين إذا جئت لتحرير العلم ينبغي أن تصطحبها معك. المسائل إما ظاهرة وإما خفية، ضابط الظاهر والخفي راجعي، هناك درس في قناة التبيان مستلم من دورة الأسماء والأحكام خذه معك، قد شرحت بما يسر الله وأعان بمني وفضلي وكرمه في مسألة المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لكن هنا حسبي أنا أقول لك أصول وزبد ذلك، مسائل نوعان. المسائل الظاهرة هي التي سماها القرآن المحكمات، قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. قلت المسائل إما ظاهرة إما خفية، ضابط المسألة الظاهرة يسمىها القرآن المحكمات هن أم الكتاب، يعني معظمه أصله واضح ركز منه. والخفية هي المتشابهة محتملة، وإذا قال وأخر متشابهات هذا من مسالك معرفة الظاهر والخفي. المسألة الظاهرة لها ضوابط، أولا الظهور ليس درجة واحدة، هذه استفهمها، ليس لما نقول مسألة هذه ظاهرة وهذه ظاهرة معناها نفس درجة الظهور، لا، الظهور مراتب، لكنه ما الذي يجمعه أنه شيء محكم نص لا يحتمل غيره. هذا الوصف العام المشترك في الظهور، أنه شيء لا يحتمل غيره، لكنه درجات. وهذه الدرجات الظهور ترجع إلى ثلاثة أسباب، إما للأدلة، فالمسألة التي دليلها فطري وعقلي وقرآن استفاض بها والسنة استفاضت بها والناس يعرفونها، فهذه المسألة تكون أظهر من مسألة ظاهرة لكن أدلتها سمعية خالصة. فهمت القضية كيف؟ إذن كلاهما ظاهر، لكن هذا الظهور وهذا الظهور متباين بينهم تفاوت. إذن الظهور درجات. الظهور الذي يكون الأدلة فيه عقلية ونقلية ونحو ذلك، هذا لا يعذر به أحد في أي مكان كان وتحت أي سماء هو. أي واحد يخالف مسألة عقلية، العقل، يعني ما معنى مسألة عقلية؟ يعني لا يشترط للعلم بها الإسلام أو بلوغ القرآن أو بلوغ الحجة، لا يشترط. كونك عاقل على المبادئ الأولى في الفطرة تفهمها، مثل علو الله على عرشه. علو الله على عرشه مسألة فطرية، لا يشترط لكي يفهم المسألة ويعلمها أن يكون مسلما، يكفي يكون عاقل. إنسان عاقل، العاقل ما معناه؟ يعني إنسان لم يتلوث تتلوث فطرته على نحيزة العقل، على الفطرة، على المبادئ العلم الأولى التي ولد بها، ما دخل في تجهم ولا تعطيل ولا حلول ولا تصوف ولا أي شيء. ممكن يكون منحرف الديانة، لكن لو سألت كما قال السلف سليمان بن عامر الضبعي وغيره، قال كل أهل الأديان اجتمعوا مع المسلمين أن الله على عرش أو أن الله في السماء، يعرفها كما ذكرنا في المشركين. ولئن سألت وقل لمن الأرض ومن فيها، قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قال سيقولون لله، سيقولون الله. إذن علم المشرك بهذا المعنى، أي معنى علوه تعالى، هذا العلم علم فطري مستفيض في العقلاء. دليل المسألة هذه لو غلط فيها أي واحد في أدغال إفريقيا، في الأمازون، في الصين، في أي مكان، مشرك كافر بالله جل وعلا مباشرة، الغلط هنا لا يحتمل، لأنه لا يكون الغلط إلا بتقصير من العبد وتفريط منه، إما في تحصيل المعلومة أو في تصويبها لو فسد مزاجه. وإلا فالعقل قاض بأنه إيش؟ بأن الله في علو وأنه يعبد وحده، لأن العقل قاضي أنك عبد، العقل نفسه عقلك يقضي أنك عبد، عبد مأمور. لذا قال قتادة لو نظر العبد إلى لين مفاصله لعلم أنه خلق للعبادة. إذن في قدر من العقل يدرك هذا في النفس، نعم. وإذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذن في بصر، في استبصار. إذن لو واحد عبد غير الله في أي مكان مشرك كافر مباشر، في مسائل هكذا تقول، هذا ظاهر، ظاهر هذا، تمام. في مسائل سمعية ظاهرة تواترت في السمع، فالحجج فيما يكون فيها لمن سلم لله تعالى في خبره يجدها ظاهرة بينة ساطعة مستفيضة، وعليها من الدلائل الكثير والكثير، بل تجد الدلائل فيها إما مباشرة وإما متضمنة ونحو ذلك، مثل الاستواء. تقدم معنا الاستواء، استواء صفة سمعية ليس عقلية، لأن العقل ليس بنحيزته يدرك خبره، إنما يفتقر إلى النص. لذلك جاء الإخبار عنه بعد أنه جاء الإخبار عنه أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهو خبري لكنه خبري ظاهر، خبري إيش؟ ظاهر. واستفيض هذا العلم في الناس أن الله على عرشه، أن لله عرشا هو علي سبحانه، والقرآن ظاهر في ذلك. فهذا النوع، هذا النوع من الأخبار من كان في ديار الإسلام، في دار الإسلام، أو كان في دار يتلى فيها القرآن ولو لم تكن دار إسلام، أو كان في دار فيها مسلمين يستطيع يسألهم يرجع لهم كما يقول أبو عبيد في غريب الحديث، هذا النوع لو غلط في الاستواء فهو جهمي مباشرة، مباشرة جهمي، جهم عالم جاهل لغري وجاء مباشر. لماذا؟ لأنه هذا معرض. لكن لو من يعذرونه في الصفات السمعية من هذا النوع المعلوم من الدين بالضرورة، يعذر العلماء قسمان. القسم الأول الناشئ ببادية بعيدة ثبت في حقه انقطاع العلم الخاص بهذا العلم، ما عنده، لا عنده إمكانية يسأل ولا هو جاءه العلم، فإذا عجز في هذا النوع بين له وخبر. والثاني حديث العهد بالإسلام، لما كان أسلم حديثا يعني، فحديث العهد بالإسلام يبين له، يبين له في هذا النوع من المسائل السمعية الظاهرة. طبعا البيان هو بلوغ الحجة، ليس البيان لاقتناع ورفع الشبهة، انتبه، نحن نتكلم بلسان السلف، ليس نتكلم بلسان ابن حزم، لأن بعض الناس اليوم حتى بعض إخواننا لكثرة ما شغب المشغبون بقصية إقامة الحجة، لما يسمع واحد يقول إقامة الحجة يظن اقتناع، لا، نقول بلغه لقول الله تبارك وتعالى وأوحي إلي، وهذا في مقام التوحيد. ما جيني واحد يقول لي لا هذه الشرائع بتأثر بالمعتزلة، لا، انتبهوا انتبهوا، السلف لما استدلوا بهذه الآية استدلوا بمقام التوحيد، بل سياق في التوحيد، سياق الآية أصلا في التوحيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، هذا التوحيد. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، هذا السياق في التوحيد أصلا. قال ابن عباس من بلغه القرآن فهو داع له ونذير. وقال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، يعني واحد يسمع في القرآن الرحمن وعلى العرش استوى قائم على الحجة، لو كان حديث عهد قامت على الحجة، لو كان في بادية بعيدة وسمعها قامت على الحجة، لأن قال سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أصول الإيمان الظاهر الرحمن العرش استوى لله يدان، أي صفة خبرية تفتقر إلى السمع في العلم بها، تمام. قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآيات. إذن هذا علم سمعي ظاهر لكن نعذر. طيب إذا قلنا نحن نعذر هذا وهذا بدلائل خاصة، هذان النوعان لا نجعلهما محلا للقياس، أن قاعدة العلماء يا إخواني أن الاستثناء لا يقاس عليه. لماذا؟ لأن الاستثناء من باب الرخص، والرخص لا يقاس عليه. يعني يجي شخص مثلا يقول نقيس على ترك الوضوء لمن كان معذورا بشخص آخر، نقول لا، هذا رخص، هذا معذور، لكن أصلا أنت تتوضى، ما كما حل القياس. فلذلك من كان هذا حاله عذر، لكن الأصل ما هو؟ عدم العذر. لذلك هذا الذي يطلقه العلماء، من زعم أن الرحمن استوى على خلاف ما يقترف القلوب العامة، يعني ما أجمع عليه العامة عامة أهل الإسلام، لأن هذا علم العلم العامة كما قال يزيد بن هارون، فهو جهل. فهمتم قاعدة السلف هكذا؟ إذا استثناء شخصين فردين يبين لهما، هذا لا يعني أن كل الناس على نفس السياق، هذا رقم واحد. إذا المرجع للأدلة. المرجع الثاني في المسائل الظاهرة إلى نمط الأدلة، إلى نمط الأدلة. فالأدلة تأتي مثلا في المسائل السمعية متفاوتة، بعضها يأتي في القرآن نصا وفي السنة نصا وإجماع المسلمين عامتهم نصا، هذه مسألة تكون ظاهرة. لكن مسألة أخرى جاءت في السنة فقط مباشرة كالنزول، نصا جاء في السنة نزول، نصا بلفظ النزول جاء في السنة، فهو ليس كغيره في الظهور يعني، فهذا رجع إلى نمط الأدلة. المأخذ الثالث عند العلماء رحمه الله في المسألة الظاهرة هي المسألة التي لا يردها عليك أحد، كما يقول الإمام الشافعي. يعني لو أنك في ديار الإسلام قبل دخول التلوث، نتكلم الإسلام الفطرة، إسلام الأعرابي والصبيان والكتاتي، الصبيان في الكتاتيب والعرابي في البادية والمرأة في الخدرية، هذا الإسلام الذي نتكلم عنه، لا يرده عليك أحد. فلو قلت بصوت في سوق من أسواق المسلمين الله على عرشه، لله يدان، كذا، لله سمع، لله بصر، إن كان السمع البصر صفات عقلية، لله كذا، من أي الصفات، فذكر ذلك والناس كلها، لا يرد عليك أحد، كما قال الإمام الشافعي في وجوب الصلاة والزكاة، لو جيت وقلت الظهر أربعة ما أحد يرد عليك، الفجر ركعتان، العشاء أربع ركعات، فلا أحد يرد عليك. هذا العلم يسمى علم العامة الذي لا يرد عليك أحد، هذا ضبط. الآن المسألة هذه مآخذها عند العلماء، إذا كانت هذه المآخذ فحينئذ المسألة ظاهرة. طيب إيش هو اللازم في المسائل الظاهرة؟ شو الأحكام المترتبة عليها؟ الأحكام المترتبة عليها عدم الإعذار بالتأويل ولا الغلط، لا تعذر، هذا الأصل. يدري أن حجة الله نفذت في هذا النوع، فمن غلط فيها فعليه حكمه. فإن كانت بالمسائل التي أجمع عليها أهل القبلة فهو كافر مشرك، وإن كانت المسائل التي أجمع عليها أهل السنة فهو مبتدع مباشرة، لا يقيمون عليه حجة ولا أي شيء، مباشرة يبدعونه، لا يقيم عليه حجة، الحجة الخاصة، تعال فلان نناقشوك وعندك شبهات، لأن الحجة الأصل فيها القيام، يعني إقامة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى المسائل العامة، المسائل العامة. أما المسائل الخفية سميت خفية، وقرآن متشابهة، والنصوص تقول لك الحلال بين أي ظاهر، والحرام بين أي ظاهر، وبينهما أمور مشتبهات. هذه الخفية، هذه الخفية لها ثلاث مآخذ. الأول أنها يعلمها الخاصة دون العامة، ونعني بالخاصة أهل العلم العام ولا العلم الخاص. يعني مثلا بعض الصفات لا يعرفها كل العامة، يعرفها من أهل العلم الخاص أو للعام، يعني عالم ولا واحد متخصص في باب معين ولا كتاب معين ولا فن معين. فإنه مثلا بعض الصفات لا يعلم التفاصيل، واضح؟ لو قلت لإنسان مثلا من الصفات تذكر له وتقول له هذه صفة خاصة، تقول الله عز وجل يجلس، من المعاني الخبرية الله يجلس نبيه على العرش، هذه مسألة خاصة يعرفها العلماء اللي قرأوا كتب السنة ويعرفوا العوام ما يعرفوها. أو قلت لله عز وجل في مثلا صفة الفي أو الفم لله، ما يعرفها كل العوام الناس، بل ممكن طلبة علم ما يعرفها، وممكن هذه ولذلك الصفات هذه ما أخذها ليس كل شرط كل العلماء يعرفونها، لأن هي راجعة للخبر، قد يعرفها بعض الناس دون بعض، حتى من العلماء، حتى من العلماء قد يعرفها بعض الناس دون بعض. وإذا تجد هنا هذا الحقل بعض أئمة السنة توقف في بعض الصفات، مثل توقف مالك في حديث الصورة بمرجع الضمير، لما جاء من طريق ابن عجلان قال مال ابن عجلان وهذه الأحاديث، هذا مالك إمام رحمه الله، ما ذاك ما عرف هذا الحديث، هو مدني وجاءه لكنه ضعفه لأنه ما عرفه، وهذه طريقة مالك رحمه الله، هو أخطأ في هذا الإمام رحمة الله عليه. لكن هذه مسألة يعني دقيقة من خفي العلم، وهي المسائل التي يعرفها الخاصة، بل مرات خاصة الخاصة، الخاصة ويتباينون، فقد تبلغ بعضهم دون بعض بحسب تبحر العالم بعد توفيق الله، بحسب تبحر العالم واتساعه في السنة ودرايته بمذاهبها، لذلك هم درجات. المأخذ الثاني، المسألة الخفية، هي المسألة التي تكون حكرا وحجرا على السمع. المسألة الخفية ليست فطرية، حكرا على السمع، لو لم يرد سمع لا تقدم فيها خطوة، ولذلك الإنسان يفتقر فيها للدليل. وهذا الذي قال فيه الشافعي: إن لله أسماء وصفات، من خالف بعد قيام الحجة عليه فهو كافر، ومن خالف قبل قيام الحجة عليه فمعذور فيها بالجهل الجاهل، لأن علمها لا يدرك بالرؤية والفكر. يعني مسائل عقلية تدرك بالفطر، مسائل دقيقة، فاللي خالف قبل قيام الحجة هذا الأصل في المسائل الخفية الدقيقة أن يبين له، واضح أنه يبين له. المأخذ الثالث للمسائل الخفية أيضا في المعاني التي نذكرها، هي المسائل التي يعذر فيها السلف ويفصلون. فإذا وجدت السلف يفرق بين عالم وجاهل، ولا أنه الجاهل يبين له في بعض القضايا، اعلم أن أصل المسألة مأخذها خفي في معرفة درجة المخالفة. ولذلك لما كان اللفظ درجة اللفظية طبقات، اللفظية اللي يعنيهم السلف بالخفاء هم الذين قالوا لفظنا نعني به الحركة والفعل، مثل الكرابيسي والجماعة. فالسلف لما علموا أن المأخذ خفي قد لا يفهمه كل الناس، ما معنى لفظي بالقرآن والرجل يقول حركتي وفعلي، فقد يتوهم بعض الناس أنه مصيبة وأن القول هذا أين وجه المخالفة به. فلما دق نوع المخالفة فصل العلماء، قالوا هناك عالم يجهم إذا كان عالما أو من أصحاب الكلام، وإذا كان يعني جاهلا عاميا ونحو ذلك فعليه أن يسأل ويتعلم، فعذروا بالجهل، الجاهل هنا يعني من جهة التكفير. إذن هذه المسائل، إذن في ظاهرة وفي خفية، حدود المسائل هذه الظاهرة والخفية كثير الناس ما يفهمها، يدخل في الباب يفتح كتاب كتب السنة ويقرأ ويجرف، فقد يخطئ في تطبيق السلف العملي. لماذا؟ لأن السلف في العقائد يقررون المسائل كما هي، لكن لما يتعاملون مع الأعيان هنا يظهر لك في التعامل ما هي مقدار المسألة عندهم، هو يكشف لك التعامل، واضح؟ وإن كان ما يذكرونه من أصول قواعد للتنزيل لا شك في ذلك ولا ريب. طيب نرجع كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ذكر عنده كلام الناس في القرآن أنه مخلوق قال كفر ظاهر. إذن أحمد نص رحمة الله عليه أن المسألة إيش؟ ليست بخفي، يعني ليست مسألة من المسائل الخفية التي لا أحكام الإعذار ولا نفصل بين عالم وجاهل ولا نقول لابد فيها من بلوغ الحجة ونحو ذلك مما قلناه في المسائل الخفية فيما يسميه الشافعي علم الخاصة، ولابد فيه من خبر الخواص ونحو ذلك. إذن هذا من علم العامة فهو ظاهر. فإذا كان ظاهرا، والسؤال هل القول القرآن كلام الله، هل كلام الله عز وجل كصفة وصفه بخلقه يعني أن الله لا يتكلم سبحانه، هذا معنى مخلوق، مخلوق معنى بدأ من غيره لأن الله لا يتكلم عياذا بالله، هذا القول هل هو نقض، هل هو نقض راجع فقط لمسألة ظاهرة سمعية من جنس الاستواء لا يعلم إلا من جهة الخبر، ولا هو نقض لمسألة فطرية عقلية وسمعية؟ نقول هو نقض لمسألة فطرية عقلية وسمعية. ولذلك نص الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية وفي النقض أيضا في مواضع، وابن بطة على أنه لو لم ترد آثار، اسمعوا الكلمة هذه مهمة جدا، هذا هو تحرير السنة يا جماعة، ما قضية لخبابيط وكثرة كلام، هذا هو التحرير الحقيقي بفضل الله. نص ابن بطة ونص الدارمي قبله في رد النقض على أنه لو لم ترد آثار، اسمع، في تكفير الجهمية لكفرناه. لماذا؟ قال الدارمي وكرر معنى نفسه ابن بطة وانا نقلته في بعض الرسائل، قال لأن كفرهم معقول، العقل يدرك أن هذا كفر، قلت الله لا يتكلم هذا كفر، عقلا كفر، إدراك العقل لقبح الكلمة وأنها إلحاد وطعن ونقص في حق الله جل وعلا، هذا عقل يدركه، العقل ماذا؟ يدركه. ولذلك علماؤنا أطبقوا وأصفقوا بلا خلاف على أن من تكلم بهذه الكلمة فقال الله لا يتكلم أو قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولو كان عربيا في البادية ولو كان حديث عهد بالإسلام. فهم النقطة هذه ولا لا؟ واضح النقطة هذه جماعة؟ ولو كان عربيا في البادية أو حديث عهد بالإسلام، عالما أو جاهلا، واضح؟ عالما أو جاهلا، إذا قال القرآن مخلوق كافر مباشرة نكفره، هذا كلام السلف، عليك مسألة ظاهرة وكفر في إيش؟ معقول، يعني ما يحتاج إلى نص، لكن مع ذلك النص جاء متواترا ومستفيضا ومتكاثرا، وأثار السلف في ذلك كثيرة جدا. فهم النقطة درجة المسألة الآن. إذا مسألة القرآن مخلوق يعني قول الجهمية المخلوقية هذا عند السلف مسألة ظاهرة. قال سألت إسحاق فقلت يا أبا يعقوب أليس تقول القرآن كلام الله يتكلم به ليس بمخلوق؟ قال نعم، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وسألته عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف، قال وعندي شر من الذي يقول إنه مخلوق لأنه يقتدي به غيره، وهذا الكلام يحتاج وقفة. قول إسحاق أولا لما سئل عن الواقف ماذا أجاب؟ قال وعندي شر، شر عللها ليس في المقالة، لا في تأثير المقالة، كما قال أحمد يربثون الناس لأنه ماذا؟ يستميلون العامة الواقفة، قال لأنه يقتدي بغيره فهو من باب الأثر، أما نفس المقالة لا، ليقول مخلوق أكثر من ليقول بالوقف. طيب مقالة الواقفة، الواقفة الذين وقفوا في القرآن هؤلاء على نوعين، ناس وقفت زعما أنها تتورع عن لفظة لم ترد عن السلف كما قال بعضهم من الواقف المشؤومين أسكت كما سكت القوم قبلي، نقتدي بالسلف، وهذا ينتسب الأهل الحديث ومجهمية. وصنف آخر قالوا نقف واستتروا كما يقول الدارمي في أنفسهم بأن القرآن مخلوق، هم جماعة محمد بن شجاع الثلجي تلميذ بشر المريسي، هذا ادعى أن يقول كلام الله ويسكت، وبعدين قال أن أقول كلام الله كما أقول سماء الله وأرض الله، وبعدين لما رحلوا المروذي ينصحوا قال أنتم علكموكم الكفر، كلام مثل هذا ذكر في القصة. الشاهد هذا يستتر بالقرآن مخلوق، ولذلك لما هلك محمد بن شجاع الثلجي وقد ذكروا أنه هلك ساجدا أوصى بثلث ماله لمن يقول قرآن مخلوق، فهو رجل جهمي. هذا النوعين من الواقع، هذان نوعان من الواقفة. الآن نأتي للعبارة نفسها، هل الوقف كفر ظاهر كالقول بالقرآن عند السلف؟ الجواب لا، فالسلف هنا فصلوا، قالوا من قال القرآن مخلوق من أهل الحديث ولا من أهل الكلام كما قال أحمد فهو جهمي. لماذا من أهل الحديث؟ لأن المسألة باعتبار من كتب الحديث أو دعا إليها أو خاصم عليها أو كان من أهل الكلام القرائن الست ذكر أحمد في رفع الخفاء، فإن مثل هذا النوع ارتباط بعض الوصف يكشف عنه الخفاء، هذا نوع ماذا؟ متمكن من العلم أو بلغه العلم، فبالتالي في جميع الأحوال غير معذور. أما واحد كما قال أحمد بن منيع البغوي البقالين والبله وهذول الصبيان والنساء والعرب، هذا ما لهم دراية بالدقائق الجهمية وما أخفته، فإذا الواحد فيهم قال أنا نقول كلام الله ونسكت يبين له كما قال أحمد بن منيع، يخبر أن العلماء لا يقفون كما قال أحمد، قل العلماء لا يقفون، طيب إجماع قل غير مخلوق، فإذا لا وقف قال فأجره في وادي الجهمية، هذا العامي، تخيل إذا عامي توقف ما قال غير مخلوق تجريه في وادي الجهمية، لأن البلوغ ليس المراد الاقتناع هنا. فالمسألة عند السلف من جنس الخفي الذي يفرق فيه بين العالم الذي كتب الحديث أو العالم الذي خاصم، العالم الذي دعا، أو العالم الذي انتحل الكلام، وبين العام الطمطماني الخالي من تلكم الأوصاف، فهذا الثاني يبين له. مع أن الرازيان ذكروا معنى جميل، قالوا ومن وقف في القرآن جاهلا، شوف جاهل يعني عامي، جاهلا علم أقيمت الحجة وبدع، إذن هو وإن لم نكفره لكنه نبدعه لا نخليه من حكم، لأنه مذموم في جميع الأحوال، ما قال ذنب، فلذلك السلف قالوا هو مبتدع ثم نعلمه، كيف نعلمه؟ شرحها السلف، العلماء لا يقفون، العلماء لا يقفون، فإذا توقف فأجري في واد الجهمية، وبهذا طرحت المسألة. هذه مسألة مهمة جدا. طيب إذن الوقف هو شر من القول خلق القرآن في التلبيس، لكن في نفس المقالة لا، هذه مقالة ظاهرة وتلكم أين الوقف خفية. قال وسمعت أبا بكر محمد بن يزيد قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن وقف لا يدري أن الله يتكلم أو لا يتكلم فهو كافر، والواقف عندي شر من الجهمية. قال ومن وقف لا يدري أن الله يتكلم ولا يتكلم، هنا نفرق بين مسألتين، بين مسألة الوقف في القرآن وبين مسألة الوقف في صفة الكلام، دقيق في فرق، في فرق. القرآن هو النوع من كلام الله، فمن قال كلام الله وسكت كما قلنا إن كان عاميا بين له، لكن لو أن العامية نفسها تردد في أصل الكلام هل الله عز وجل يتكلم لسلام بالقرآن وبغير، لا هو له القدرة سبحانه وفعله الكلام أم لا، فإذا قال ما أعرف الله يتكلم ما يتكلم هذا كافر، لأن هذه صفة فطرية، مفهوم؟ مثل ما قال لا أدري يسمع الله ولا يسمع، يبصر الله ولا يبصر، حي أو ليس بحي، عال أو ليس بعال، هذا كافر، لأن الكلام صفة فطرية، كفر معقول، قلنا أصل في الكلام أنه صفة فطرية، فهم يا جماعة. لكن أنواع الكلام، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم بالسريانية سبحانه، بالإنجيل، بالتوراة، بالقرآن، بالزبور، بصحف إبراهيم، بكل جميع ما أنزل وأوحى، هذه أنواع الكلام، هذه خبرية تحتاج إلى نص واضح، تحتاج إلى نص في تثبيت النوع الذي تكلم به. أما جنس الكلام هكذا، القدرة على الكلام، أن الله عز القادر يتكلم سبحانه بكلام أنه يتكلم، هذه من جاهلها فليس بمعذور، الصفة ظاهرة فطرية. فرق بين الأمرين، لأن بعض الناس ما يدقق، إذن هو مراد هنا لو حمل على الواقفة حيكون كلام الله بالقرآن لا يدري، هذا كافر إن كان عالما. أما جنس الصفة نفسها بغض النظر عين القرآن ولا عين الزبور والإنجيل، نفس الصفة، هل لله كلام؟ هل الله له كلام؟ يتكلم قدرة؟ يقدر يتكلم؟ ولا ما فرق بين، إذا قال ما أعرف، إذن أنت سويته بالأصنام التي لا تتكلم، واضح. ولذلك هذه الصفة، وذلك إبراهيم عليه السلام أول ما حاججهم بهذا، لأن صفة فطرية يدركها حتى المشرك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوهم هم الآن صفة، إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، قال فرجعوا إلى أنفسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم نكسوا على رؤوسهم، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وأول شيء أبطل في صفات العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني أول شيء دلال على بطان وقبح. لذلك نحن لما نستدل على إبطال عبادة الموتى نقول الدليل على إبطال عبادة الموتى أنه ما يتكلموا، أنت لما تروح للضريح يكلمك يخاطبك قل له إذن هذا لا يعبد، إذن هذا صفة فطرية مشرك يدركها، فلابد من التفريق، لأن وجدت بعض الجهلة لا يفرق. قلنا كل الكلام جنسه لو توقف في من توقف فهو معذور. لا، انتبه، جنس الكلام صفة فطرية ظاهرة من باب العلو والسمع والبصر والحياة والقدرة والربوبية العامة. أما نوع الكلام الخاص اللي هو القرآن والتوراة ونحو ذلك، هذه الصفة صفة ماذا؟ في من توقف طبعا، قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، أو توقف وسكت إن كان عميا بين له هذا القدر، لأن السكوت محتمل، ممكن مو عرفان، مش عارف مأخذ الجماعة، فهذا يبين. أما أصل الكلام نفسه لا، لو هذا نافي للصفة، ما يدري هل ربه يتكلم لا، هذا ليس بموحد. تبين هذه النقطة جيدا. يعني إذا كده الإمام الشافعي بين أنه يخالف ابن علي في التوحيد، أنه يؤمن لا إله الله الذي كلم موسى. طيب، قال وسمعت عبدة بن عبد الرحيم بن حسان قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر منه. تقدم معنا الكلام. قال عبدة ليس بين أحد من أهل العلم اختلاف أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذن نقل للإجماع، نقل ليش؟ للإجماع. لعلنا نقف إن شاء الله عند هذا ونتم بعد قليل يسر الله وعان في نفس الكتاب، وبعد ذلك نأخذ أحكام النساء بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.